بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بقالنا كم مرة في فضفضة الأحد شغالين على مواضيع متفرقة كلها ما لها مصدر واحد، وهو كتاب الإمام النسائي عمل اليوم والليلة. الإمام النسائي متوفى عام 303 رحمه الله. النهاردة هنتكلم عن حديث كلنا تقريبا عارفينه، كل الناس تقريبا عارفاه، بس احنا عايزين نفك معانيه بس مش اكتر، عشان واحنا بنقول الدعاء او بنقول الذكر نبقى عارفين احنا بنقول ايه، عشان لو قلنا الحاجة واحنا عارفين معناها ده أدعى لحضور القلب، ولو القلب حضر ده أدعى للقبول عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صورة الإنسان ولا ينظر إلى شكل الإنسان، لا ينظر إلى مال الإنسان، ولكن ينظر إلى قلب الإنسان. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، أو في رواية ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل هنقول هنتكلم، ولكن القلب إيه اللي موجود فيه؟ الحديث رواه الإمام النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة، فقال باختصار السند، يعني هو رواه بسنده، إلى أن وصل عن جابر بن عبد الله، فقال عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كنت ثم أرضني بقضائك. ده الحديث الذي رواه الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة. وتعالوا كده واحدة واحدة نتكلم في معاني الحديث، وانا عارف ان انتوا عارفين دعاء الاستخارة ودعاء صلاة الاستخارة وكل حاجة، بس تعالوا نجيب المعاني بس. قال عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هنا نقطة مهمة جدا وأكثر من فائدة حقيقة. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة، فبيقول لهم يستخيروا إزاي، وهنا فائدة أن تتعلم حقيقة. أنا والله أنا دايما بركز على النقطة دي، تعلم عشان تعرف تتكلم، تعلم عشان تعرف تفهم، تعلم عشان حتى تعرف تسأل، تعلم عشان خاطر تعرف تقبل، تعلم عشان خاطر يظهر لك الطريق، تعلم عشان تسلك الطريق، تعلم عشان ترضي ربنا، تعلم كي تدخل الجنة، تعلم تعلم أنفة من الجهل، تعلم أنفة فقط من الجهل يكفي، يعني يكفي في العلم فخرا أن يدعيه من ليس من أهله، ويكفي على الجهل شؤما وخزيا أن يستنكف منه من هو من أهله. فتعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة، وقال في الأمور كلها. في الأمور كلها، إن الناس أحيانا بتكون عندها اهتمام بالاستخارة، وبنت يجي لها عريس فتقول لك أستخير، هيشتري مثلا شقة أستخير، أعمل معرفش إيه أستخير، إنما لو حاجة مثلا رايح يعمل حاجة بسيطة يقول لك واستخير ليه، أو ما يجيش حتى في دماغه الاستخارة إطلاقا. في الأمور كلها. الصحابة لو كان هيشتري حذاء نعل تمام يستخير. وأنا أعجب من واحد يعرف للخير مدخل ثم لا يدخله. طب ما تستخير واسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يختار لك. فسواء كان كبير أو صغير يجب أن ينبغي أن تستخير ربنا سبحانه وتعالى. ينبغي أن تستخير أنت ربنا سبحانه وتعالى. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة من الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. كما يعلم السورة من القرآن. وده دلالة على أو تفهم منه أهمية الاستخارة ومكانة الاستخارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم وكأنهم يتعلمون القرآن. وكأنهم يتعلمون القرآن. فلهذا الأمر مهم جدا، لأنك أكيد هتتخير بين أمرين أو بين أكثر في حياتك. هتتحير تعمل ده ولا ما تعملش ده، فأنت تحتاج أن تعرف كيف تختار. وبعد كده قال لك إيه بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا هم أحدكم بأمر. هم بأمر يعني هو عايز حقيقة يعمل حاجة، تمام؟ يعني مش مجرد مثلا إن هو إيه جاء في دماغه فكرة فقال لك لا لا لا لا لا، هو عايز يعمل حاجة بجد، هو عايز يعمل حاجة فبيفكر بشكل جاد، تمام؟ ورايح بقى ياخد قرار. واضح؟ مش ان الموضوع مثلا كده بيجي في دماغه كده، تمام، عارض، فكل ما يجي في دماغي فكرة وما اروح استخير، لا، في حاجة انت عايز تعملها حقيقة. قال لك ايه؟ اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضة. اول حاجة ان انت تصلي ركعتين. عايز تستخير، الناس اللي عايزه، اللي جاي لها عريس، اللي عايز يشتري شقه ولا عربيه، اللي عايزه ترفض حاجه، عايز يعمل حاجه، اللي متحير يعمل ولا ما يعملش، ولا يعمل ده ولا يعمل ده، اي حد عايز تعمل تختار وعايز توفق، نفسك ان انت تكون موفق من الله جل في علاه، تعمل ايه؟ اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضه. تركع تصلي ركعتين من غير الفريضه، ركعتين بس، تخش تتوضا وتلبس هدومك وتقوم مصلي ركعتين، ثم ليقل بعد ما تسلم، ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك. تعالوا بقى واحده واحده. يعني ايه اللهم اني؟ يعني يا الله اني، يا الله اني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك أن تختار لي الخير. أستخيرك يعني أطلب منك أن تختار الخير لي. واضح؟ أستخير أي أطلب منك أن تختار أنت الخير، فأنا أطلب منك أن تختار الخير. واضح؟ طيب بإيه؟ بعلمك. وهنا نقطة مهمة جدا. طب هو أنا ليه طلبت من ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأسباب؟ على رأسها أستخيرك بعلمك. هو يعلم، أنا لا أعلم. أكم من حاجات أنت ممكن تختارها لنفسك بس هي مش خير لك. تقولي طب وأنا هعرف منين؟ ما أنا مش هعرف، ولا أنت هتعرف، ولا حد هيعرف. عشان خاطر كده إحنا لازم نروح للي يعلم، الله عز وجل، ونقول له يا رب أنت تعلم اختار لي. لأن أنت ممكن في حاجة أنت فيما يبدو لك حلوة جميلة، بفكر أجيب العربية دي، بس العربية دي أنت لو جبتها ممكن تعمل حادثة بيها وتولع جواها بجد بجد نصا. البنت دي فيما يبدو شكلها كويس وعجباني، بس لو اتجوزتها حياتي تتدمر بجد بجد. طيب قدامي الموضوع شكله حلو، قدامي العربية شكلها حلو، قدام الشركه دي شكلها حلو، قدامي كذا شكله حلو فيما يبدو لي، اللي انا شايفه، اللي انا دلوقتي اعرفه، اللي انا شايفه قدامي ده حد حدود علمي. انما المستقبل معرفوش. فانا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب ويعلم المستقبل ويعلم كل شيء، يا رب اللهم اني استخيرك بعلمك. انت تعلم لو انا اخترت ده فهذا خير لي ولا مش خير لي، دي حاجة. أنا لو اخترت ده أنا أتحمل ده ولا ما أتحملوش، دي حاجة تانية. أنا لو اخترت ده أستطيع أن أحافظ عليه ولا لا أستطيع أن أحافظ عليه، أستطيع هو أن يحافظ علي ولا لا. كل ما يترتب على هذا الاختيار الله عز وجل يعلم وأنا لا أعلم. فعشان هو يعلم وأنا لا أعلم، أول حاجة بقوم قايل له يا رب الحقني، اللهم إني أستخيرك، يا رب اختار لي أنت الخير لي بإيه؟ بعلمك. وأكم من إنسان عاند واختار ما كان يدفعه الله عز وجل عنه واختاره وهلك بسببه، وهلك بسببه. اللهم إني أستخيرك بعلمك، الله عز وجل يعلم وأنت لا تعلم، لذلك اذهب له وقل له اختر لي يا رب. ثم قال وأستقدرك بقدرتك. وهنا نقطة مهمة جدا، ممكن أنت ما تكونش تعرف الخير فتطلب من ربنا فيختار لك الخير، بس هل ده يكفي ان انت يصل اليك الخير؟ لا، قد تعرف ما اين الخير ولكن لا تقدر على الوصول له، فتحتاج الى قدرة. فتاني طلب، شوف سبحان الله، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. يا رب اديني القدرة، انت صاحب القدرة بقدرتك، يا رب اديني القوة، يا رب اديني القدرة ان انا اخد الخير اللي انت جل في علاك اخترته لي ده. فبطلب منه ابتداء بعلمه يختار، وبطلب منه بقدرته انه يديني القدرة، فيبقى معايا القدرة واخترت باختيار الله عز وجل وبعلم الله عز وجل فاصيب الخير. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. اللهم لك الحمد، استخرت ربنا سبحانه وتعالى، طلبت منه أن يختار لي الخير وطلبت منه القدرة. أنا بقى عايز الخير ده اللي أنا طلبته ده من الحال اللي أنا عايزه، بس أنا طمعان قوي. أصلا أنا رايح لمين؟ رايح للكريم، رايح للي خزائنه لا تنفد، رايح لملك الملوك، رايح لصاحب المنة والكرم والفضل. فانا مش عايز اقف عند اللي انا يعني شايفه ده، انا عايز اكتر بكتير، وعايز بركة بكتير، وعايز اكتر بكتير وكرم بكتير، عايز كتير كتير قوي يعني الحاجة دي، وعايز فيها بركة وخير وكرم من ربنا سبحانه وتعالى، ويقدر لي عليها ويترتب عليها خير كتير قوي. فبعد ما اقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، او ما قايل ايه؟ واسألك من فضلك العظيم. من فضلك العظيم يا رب، انت صاحب افضال، اختر لي واديني قدرة، ويا رب نزل علينا بركاته ورحماته وبارك لنا يا رب، واسألك من فضلك العظيم. فضل الله عز وجل عظيم، وكان فضل الله عليك عظيمة عظيم. ومن اعظم الفضل في لحظة مثل هذه انه اكرم العبد، والله من اعظم الفضائل والفضل لله عز وجل على العبد في هذه اللحظة أنه أكرمه ومن عليه وأوقفه بين يديه ووفقه أنه هو يصلي ركعتين، وبعد كده يمد إيده ربنا سبحانه وتعالى ويطلب ويقول له اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر، وبعد كده بقى فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيب. رب فإنك تقدر، أنت صاحب القدرة، أنا لا أقدر، أنا فقير، أنا ضعيف، أنا ما أقدرش، أنا غير قادر. فإنك تقدر ولا أقدر. طب ويا رب وأنت تعلم، أنت عندك العلم الأزلي، العلم القديم، ما كان وما سيكون، كل شيء تعلمه، يعلم كل شيء الله جل في علاه، تمام. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيوب، أنت تعلم الغيوب بالكامل. وأنا ما أعرفش، كانت جدتي بتقول لنا مثل كده جميل قوي، بتقول لك باب ضرب المثل، يعني يقول لك كل الناس جابوها كده في يوم وقالوا لها ايه، كل واحد عنده مشكلة ومصيبة وحاجة مش عاجباه، يوم جايب الحاجة دي ورميها هنا ويمشي، وتلات ايام ويجي يختار الحاجة اللي هو عايزها. فطبعا بقى ده وجع دماغه ان ابنه عيان، وده وجع دماغها ان جوزها معرفش ايه، ودي وجع دماغها ان باباها ايه، وده فقير، وده عنده مشكلة، وده عنده مرض، وده كذا وده كذا وده كذا. فكل واحد بقى رايح يشيل الهم، يرمي الهم يرمي الهم يرمي الهم، ورموا كل الهموم ورجعوا وبعد كام يوم رجعوا تاني عشان خاطر ياخد كل واحد ياخد الهم بقى والبلاء اللي هو عايزه بقى، خلاص ما هو رمى بتاعه يختار هو بقى من بلاءات الناس. ما هو في الحياة الطبيعية عمال يقول ليه لا ما هو ده احسن مني عشان عنده وانا ما عنديش، وده احسن مني عشان عنده وانا ما عنديش، وده احسن منه عشان عندي وانا ما عنديش. فهو متضايق بقى ومش طايق كل الكلام ده، فعايز يشيل كل حاجة ويرجع بقى هو ياخد اللي هو عايزه. فراح يقول لك فكل الناس راحت ورجع كل واحد بهمه وبمشكلته وبمصيبته وبلاءه، محدش غير حاجة. ليه؟ لما شاف بقى بلاوي الناس هانت عليه بلويته. احنا دايما عندنا مشكلة ان احنا كمان بنستقطع الحاجة اللي احنا عندنا فيها المشكلة من وسط الحاجات كلها. يعني يبقى الواحد كده شايف ان ايه ان ان ان انا عندي 1 2 3 4 5 فانا عندي مشكلة في مثلا في 4، فانا عايز بس يا رب شيلها لي وحط لي 4 تانية غير الاربعة دي. ما هي الاربعة دي لما تتشال هتشيل 1 و2 و3، لان الاربعة دي نتيجة 1 و2 و3. فمعنى انها تتغير معنى كده ان كل حياتك هتتغير، ومعنى ان كل حاجة هتتغير معنى كده ان كل النتائج كمان هتتغير، فهتبقى حياة تانية. فانت ما تعرفش انت هتقدر على حاجة تانية ولا ما تقدرش، انت تقدر على ربنا سبحانه وتعالى قدره لك عشان خاطر كده تسلم لله عز وجل. اللهم اني استخيرك بعلمك، يا رب اختر لي، انت تعلم وتعلم من انا، تعلم قدرتي وتعلم حاجتي وتعلم احتياجي وتعلم شغفي وتعلم طلبي وتعلم فقري. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. خروج من الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت علام الغيوب. ثناء على الله عز وجل. بعد كده بيقول إيه؟ اللهم إن كنت تعلم، وهو علق الحديث كله يقول يا رب أنت تعلم. قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، أنت عايز إيه؟ إن أنت تشتري حاجة، هترفضي عريس، هتقبلي عريس، هتنفصل عن شيء معين، هتعمل حاجة. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، خير لي في ديني. أول حاجة ديني، فاكرين الحديث اللي احنا كنا بنتكلم عليه من كام أسبوع؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. مصيبة في الدين أشد مصيبة، التعويرة في الدين أشد تعويرة. مش أقول لك التعويرة اللي في الوش ما فيهاش معلش، لا فيها معلش والله، التعويرة اللي في الدين اللي ما فيهاش معلش للأسف. اللهم إني أسألك، أول حاجة، أول اهتمام بالنسبة لي، اللهم إني كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني. أول حاجة، أول اهتمام للمسلم المؤمن حقيقة دينه، دينه أهم حاجة في حياته، أهم حاجة في حياته، أهم حاجة في حياته. لا يقدم على ذلك دنيا أبدا، لا يقدم على هذا هوى، مزاج، مال، نساء، فسح، مناصب، سلطة، لا يقدم، لا يقدم. المؤمن حقيقة لا يقدم على أي حد، أي على أي حاجة في الدين مهما كانت الشعيرة دي بسيطة، لا يقدم عليها الدنيا. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، واحد ديني أولا، ومعاشي وحياتي وأنا عايش في الدنيا، تمام؟ لأن الإنسان ممكن يظن إن هو بيختار حاجة وفيها الخير بس هي تلخبط له حياته كلها. وأكم من واحد اشترى حاجة ولا دخل في علاقة ولا دخل في شراكة ولا عمل تصرف وكل حياته اتدغدغت عشان ما استخرش. ولو كان استخر لكان اختار الله عز وجل له الخير، لكان اختار الله له الخير. فبيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. يعني إيه؟ والآخرة. وعاقبة أمري يعني الآخرة. لأن أنا ممكن أعمل الحاجة دلوقتي وأكسب في الدنيا وانبسط، بس ما تبقاش هو ده الخير، أو ده مش أفضل حاجة في الآخرة، مش ده اللي يرفعني درجات في الجنة، دي تعطلني عن الجنة. ما تدخلنيش النار احتمال، بس بتعطلني عن الجنة. فلما يكون في حاجة بهذا الشكل، لا لا مش عايز، مش عايز كده. اللهم إني أسألك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر، يا رب في الجنة كمان، تمام يا رب كمان في الجنة. قال وعاقبة أمري فاقدره لي، أو في رواية قال في عاجل أمري وآجلي. عاجل أمري يعني في الدنيا، تمام، وآجل الأمر يعني في الآخرة. قال فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. بصوا بقى، فاقدره لي يا رب، قدر لي، والقدر سيف قاطع، إذا نزل لا تستطيع أن تخالفه، الموضوع انتهى، قدر قدر. فهو بيقول يا رب إن كنت تعلم بعلمك أن هذا الأمر اللي أنا بطلبه منك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، يكون قدر علي، وهذا قدر الله، قدر الله عز وجل، تمام. ويسره لي، لأنه حتى لو قدر ربنا سبحانه وتعالى ففي أسباب. أيوة، لو ربنا قدر حاجة ممكن لو قدرناها تنزل من غير أسباب الموضوع منتهي، هيحصل حتى من غير أسباب، بس أنا مطلوب مني أن أنا أخد بالأسباب، أنا مطلوب مني أن أنا أخد بالأسباب. فابتداء قدمت ما لله عز وجل، فعل الله عز وجل، قدر الله عز وجل، فاقدره لي، وبعد كده اتكلمت عن الأسباب إيه، ثم قال فاقدره لي ويسره لي، لأن أنا هاخد بالأسباب، فلو خير يا رب يسره لي، يا رب يسره لي. فالأولانية قدر الله، والتانية أسباب العبد. فالأولانية بطلب منه أنه هو يكون سيف قاطع يقدر لي، والتانية بطلب منه أنه هو ييسر لي الأسباب لأن أنا همشي فيها، ويسره لي. طيب قدره لي وأنا مشيته بقت سهلة، خلصت؟ لا، ده أنا إيه، وأسألك من فضلك العظيم وبارك لي فيه، بركة بقى زيادة يا رب، بركة، بركة كتير، بركة كتير في عاجل أمري وآجله، في ديني ودنياي ومعاشي وكل حاجة، وبارك لي فيه. قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، الأمر اللي أنا اخترته ده، شر لي في ديني، لو بقى هيتضرر ديني، لو هيتضرر ديني، لو هسيب صلاة الجماعة، لو هيضيع علي الورد وهيتفلت مني القرآن، لو هيدخل في قلب الكبر، لو لو لو لو أيا كان، لو هيحصل لي حاجة من دي. ما هو كتير حاجات بيبقى العبد شايف آه والله لا، يعني حلوة الحاجة اللي أنا عايزها دي، حلوة وهبقى فيها أحسن وبالي مرتاح أكتر، ولا لا والله والله أبدا. اسأله ويختار لك، مش شرط، ممكن الحاجة اللي انت شايف ان هي حلوة لو عملتها تروح في ده والله، ممكن الحاجة اللي انت شايف ان هي حلوة لو اخدتها وبقت في بيتك تحرق لك بيتك، ممكن انت شايف حاجة بس انت مش شايف دايما صح، مش شايف دايما صح. ففي حاجات ممكن تبقى انت شايفها كويسة بس هي مش كويسة. فالناحية التانية بقى، وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني، رقم واحد يا جماعة، رقم واحد الدين، والله والله رقم واحد الدين، شر لي في ديني ومعاشي، حياتي، ما حياتي لازم برضو تستقيم، وعاقبة امري يعني في الاخرة، او قال في عاجل امري واجله في الاخرة يعني، فاصرفه عني، ده قدر الله برضو، يعني الاولانية فاقدره لي ده قدر، فاصرفه عني ده قدر، بقدم قدر ربنا سبحانه وتعالى على فعلي. طيب قدر الله فاصرفه عني، طب وانا بقى، واصرفني عنه. طيب لما في الأولانية قال لك فاقدره لي ويسره لي، تمام، بس في الثانية قال لك فاصرفه عني واصرفني عنه، اشمعنى؟ فاقدره لي نزل سيف، ويسره لي دي كأن أنا هعمل حاجة بس يا رب يسره لي، إنما في التانية فاصرفه عني ده سيف، واصرفني عنه برضو ده سيف. وكأن العبد بيقول له يا رب أنا أضعف من ان انا هوايا يكون بيميل بيا لمكان ومنطقة، ولا انصرف بمزاجي محتاج ان انت يا رب تصرفني، مش تيسر لي وانا هعمل. لا لا لا لا لا، لما كانت عجباني كنت رايح انا اصلا فبطلب منك التيسير، انما دلوقتي انا حاسس بضعف شديد، فلما تصرفها عني اصرفني انا كمان عنها لان انا اصلا ضعيف. شوف المعنى الجميل، شوف المعنى. فالقلب لما يبقى مستحضر المعاني دي ويفتقر قوي كده، فانك تعلم ولا اعلم، انك تقدر ولا اقدر، يا رب اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك فاصرف، فاقدره لي ويسره لي، فاصرفه عني واصرفني عنه. لما يكون داخل بالافتقار ده، هو ده، هو ده، هو ده العبد الصالح، هو ده العبد المتعلق بالله عز وجل، هو ده الفقير الى الله عز وجل، هو ده اما يجيب المضطر اذا دعاه، هو ده، هو ده اللي يجاب ان شاء الله. قال فاصرفه عني واصرفني عنه. طيب لما تمنع من الحاجه اللي انت كنت بتفكر فيها تتوجع، فتبقى نفسك في بديل ونفسك تتعوض، فتلاقي الدعاء بيقول لك ايه؟ واقدر لي الخير حيث كنت. يا رب لو هنا خير، لو هنا خير. طيب والألم اللي جوه بتاع الحاجة اللي كان نفسي فيها وما حصلتش، ثم أرضيني بقضائك يا رب، بقضائك سواء أخدت أو ما أخدتش على فكر، ثم أرضيني بقضائك. فداخل تستخير متحير في حاجة، نصيحة جماعة، اوعوا حد ياخد قرار محوري في حياته من غير ما يصلي ركعتين ويقود الدعاء الاستخارة، بل اوعى تعمل اي قرار في حياتك من غير ما يكون في استخارة لله عز وجل عشان ربنا يختار لك الخير. ممكن واحد يقول لك ايه، ايوه بس في حاجات بسيطة يعني، وفي حاجات محورية، لو حاجة كبيرة قوي هروح استخير ربنا سبحانه وتعالى واقول الدعاء ومفيش مشكلة خالص، انما لو حاجة بسيطة رايح اشتري مثلا حاجة موبايل مثلا، استخير. مش يمكن الموبايل اللي انت هتجيبه ده يبقى فتنة ليك؟ مش يمكن هو الموبايل ده اللي تجيلك عليه مكالمات تصرفك عن ربنا؟ مش ممكن الهدوم اللي انت رايح تشتريها دي، هتقولي حتى في الهدوم، حتى لو هتشتري ايه، جزمة، امسك كده الحاجة وانت في المحل امسكها، حتى لو انت مش قادر تصلي ركعتين قول الدعاء بس، لو مش قادر تصلي ركعتين قول الدعاء بس. لا شك ان انت تصلي ركعتين وتقول الدعاء افضل، بس لو ما عرفتش تصلي الركعتين عشان خاطر مش متوضي وبتشتري حاجات كتير وفي السوق والدنيا رايحه وجايه، قول الدعاء وامسك الحاجه كده، قول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، اجيب ده ولا ما اجيبوش، اللهم ان كنت. هتلاقي الراجل بقى واقف جنبك عمال يقول لك ايه، ايوه يا فندم، وده مهم جدا ان حضرتك تقول له اصبر بقول الدعاء. هقول لك دعاء ايه؟ هقول لك بعد ما اخلص. قول الدعاء ما تكسبش، واستخير ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يختار لك الخير. ياما بيبقى واحد بيجيب حاجه وفاكر ان هي حاجه عاديه ويطلع فيها بركه كتير جدا، وتبقى سبب في حاجات جميله، وساعات بتبقى سبب في شؤم شديد. ممكن واحد دلوقتي يجي يقول لي طب معلش يعني خلاص انا فهمت دلوقتي، لو كده لو انا عايز متحير بين حاجه اعملها ولا ما اعملهاش، ولا اعمل مثلا كذا ولا اعمل كذا، ادخل واصلي ركعتين واقول الدعاء ده، ابقى بقى مقرر قبل الموضوع ده ولا بعده؟ اقول لك لا، ما ينفعش تقرر قبله، ليس من الادب. انت رايح تستخير ربنا سبحانه وتعالى تحصيل حاصل، ولا رايح عشان بجد تطلب من ربنا يختار لك؟ فلازم تبقى رايح بقلب خاوي. تقول لي ايوه بس انا ببقى احيانا ميال لحاجه معينه، اقول لك مفيش مشكله، لو ميال ميال بس، تمام، بس ما تكونش واخد القرار قبل ما تستخير. لان بعض الناس بتعمل ايه، تقول له مثلا عرض معين، يقول لك بص انا موافق وماشي معاك، بس معلش اديني فرصه بس حصل لي ركعتين استخاره وارجع اقول لك تمام. طب وانت كده عملت ايه؟ لا انا ما ردش عليه اصلا في اه ولا لا، حتى لو ميال ان نعم، تمام، لان لو ميال ان نعم وانا بقول الدعاء حولي اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت تعلم الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان شرائي لكذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاخذله لي، يعني هقدم اللي بحبه في الاول، تمام، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لكذا، اللهم إن كنت تعلم مشاركتي لكذا، اللهم إن كنت تعلم، وهالحاجة اللي بحبها هقدمها في الأول، فأنا ميال لحاجة ابتداء ما فيش مشكلة، إنما مش واخد القرار وبالصلاة دي تحصيل حاصل. واضح؟ وكل ما كانت الصلاة بدري، كل ما كان تفكيرك حتى نفسه، تفكيرك ذات نفسه كان جوه الاستخارة اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي انت طلبتها من ربنا سبحانه وتعالى، فده مهم جدا. واضح؟ فتسأل الله عز وجل في الكبير والصغير، وتسأل الله عز وجل بعد ما تطلب، بعد ما تصلي ركعتين، ولو ما عرفتش خالص تصلي ركعتين حاول تأجل الموضوع، ما ينفعش يتأجل، قول الدعاء على الأقل. واضح؟ نقطة مهمة، بعد ما أقول الدعاء هل في علامات معينة؟ يعني مثلا في ناس تقول لك إيه، أنا صليت استخارة وبعد كده دخلت نمت فما حلمتش بحاجة. بلح، ممكن تجي لك حلم وممكن ما يجيلكش، إنما عامة أنت بتصلي الاستخارة وبتمشي في الموضوع اللي أنت عايز تعمله، مشي يبقى ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره لك، ده الخير، ما مشيش يبقى ده مش خير، شكرا والموضوع انتهى، شكرا والموضوع انتهى. طب عندي سؤال تاني، ممكن واحد يقول لك طب ما انا استخرت في جوازي واتجوزت واحدة عقربة دمرت لي حياتي واتطلقنا وانا على فضل الكريم خدت كل اللي معايا وقشطتني تمام، او تقول لك انا استخرت ربنا في العريس ده وبعد كده اكتشفت انه كذا وكذا وكذا وفي كل العبر واتطلقت وما نبنيش من الجوازة دي الا النكد والعكننة، يبقى ايه الموضوع؟ هنا بقى اقول لك نقطة مهمة جدا، مش معنى ان ربنا سبحانه وتعالى اختار لك الخير ليك معنى ان الخير ده هو العافية دائما، تمام؟ او بمعنى اصح، مش دايما العافية اللي انت شايفها، مش دايما العافية اللي انت شايفها هي تمام العافية، لا لا خالص خالص، احيانا بتكون العافية اللي انت شايفها دي شكل بس، انما مضمونها في شر، واحيانا البلاء اللي انت شايفه ده بيكون شكل بس مضمونه في خير. وخليني اضرب لكم مثال، انت ممكن مثلا تبقى نفسك تتزوج من امرأة معينة او نفسك تشتغل في مكان معين، تروح تقدم فيه، لما تقدم فيه ايه اللي يحصل؟ تترفض، اول ما تروح تقدم تترفض، فلما اترفضت راجع بقى زعلان ومتضايق ومخنوق ومش طايق وشايف ان انت يعني اتظلمت وان انت كان ممكن ان انت يبقى عندك فرصة احسن ومستقبلك يبقى افضل لو انت اخدت الفرصة دي، وان انت يعني الموضوع بس عشان خاطر ما كانش فيه واسطة واصلها ماشية بالكوسة وبالمعرفش ايه وبتاع والجو ده، وتبقى زعلان وفاكر ان انت منعت الخير رغم ان انت منعت الشر. كان شيء مؤلم، صحيح صحيح، ولكن الشيء المؤلم ده ترتب عليه خير، لانك لو كنت اشتغلت حقيقة كان زمانك اتفتنت في شغلك. وارد تقولي ايه وليه يعني انا معرفش معرفش، بس طالما ربنا سبحانه وتعالى اختار لك ان انت ما تشتغلش يبقى كان في حاجة وحشة هناك مش هنعرفها، مش هنعرفها وربنا بعدك عنها. ايوة في ألم بس ده الخير، ايوة في ألم بس ده الخير، وانت عشان مش عارف زعلان. يعني حتى نقرأ كده سورة الكهف، وده حصل مع سيدنا موسى، قال له موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، تمام؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، تمام؟ أنت لما تبقى مش عارف تعرفش تصبر، وحقيقة سيدنا موسى عشان ما يعرفش مرة والتانية والتالتة معرفش يكمل خلاص، قال ستجدني إن شاء الله إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمر. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. هو فيما يبدو سيدنا موسى شاف إيه؟ شاف الخضر بيخرم السفينة. فلا أنت كده بتعمل حاجة فيما يبدو لنا غلط. خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمر. إزاي تعمل حاجة زي كده؟ الله انت كده هتغرق الناس. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. أنا مش قلت لك إن أنت مش تعرف تصبر وأنت ما تعرفش. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسر. فانطلق تاني نفتح صفحة جديدة حتى إذا لقي غلاما فقتله. طبعا فقتله دي صعبة. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر. خلاص إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. الموضوع يعني أنا دي مرة والتانية التالتة خلاص التالتة تبت. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أي يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. تمام خذ بقى. تمام قال هذا فراق بيني وبينك. الموضوع انتهى. تمام إيه اللي ما صبروش؟ إنه ما يعرفش. إيه اللي ما يعرفش؟ وبعد كده رجع له بقى الموضوع. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. هم وهم ماشيين بالسفينة لقوا الخرم ودخل مية وبهدل الدنيا وشيب لي ابني المية من هنا واعمل وبتاع. عدوا على الملك شاف السفينة مكحكحة تمام وكلها عيوب. قال لك ايه عد يا عم احنا ناقصين مصايب احنا هتلاقينا عايزين نسرق السفن الايه المحترمه. فعدوا السفينه. ففيما يبدو ان اللي حصل مؤلم اللي حصل مشكله ولكن كانت المشكله دي سبب ان مشكله تانية ما نتعرض لهاش. والله عز وجل جعل لكل شيء سببا. قالك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني تخيل بقى أنا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. تخيل أنا بس تخيل معي أب وأم ابنهم بيموت. الأب والأم دول هم شايفين إن هم دلوقتي متألمين ألم شديد إن هم فقدوا ابنهم وحقيقة القدر أن الله عز وجل يريد أن يمنع عنهم كفر هذا الولد فيحتسبوه في الدنيا ويكون معهم في الآخرة. يعني ربنا أفقدهم ابنهم في الدنيا ليجمعهم به في الآخرة ولو عاش لأرهقهم بكفره في الدنيا ولفقدوه في الآخرة. ففيما يبدو للأب والأم إن هم فقدوا ابنهم فيما يبدو لهم لأنهم لا يعلمون. أما لو علموا تمام إيه اللي هيحصل؟ لعلموا أن الله عز وجل اختار لهم ألا يرهقوا وألا يغضبوا وألا يفقدوا ابنهم إلى أجل إلى أبد الآباد. تخيل فانت ممكن تقول ايه انا استخرت ربنا سبحانه وتعالى ودخلت في الشراكه وخسرت دخلت في الجوازه وباظت دخلت في كذا واتدغدغت ازاي اقول لك ما هو اللي انت استخرت ربنا سبحانه وتعالى فيه ده كان له احتمال من اتنين يا يحصل يا ما يحصلش. فربنا اختار لك الحاجه الخير ليك. طب تقول لي ما هو حصل مشكله بعد كده اقول لك صحيح ما هو لو كان اختار لك الناحيه الثانيه كانت المشكله هتكون اضخم وانت لا تتحملها انما دي على مقاسك تعرف تتحملها ويجي وراها خير كبير وكتير جدا. كل الموضوع ان انت بس شويه وتصبر. يعني الاب والام دول امتى هيعرفوا الموضوع ده وامتى هيتمتعوا؟ في ساعتها اطلاق بعد كده. اصحاب السفينه امتى عرفوا ان الموضوع ده كويس؟ لما عدوا على البلاء التاني لما راحوا للملك الظالم. فمش على طول بتحصل احيانا بتاخد سنين احيانا بتبقى شهور احيانا بتبقى ايام بس ربنا بيختار لك الخير. عشان خاطر كده في القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شفتوا جينا وصلنا لفين في الآخر؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت بتكره حاجة بس ربنا اختارها لك لأن الله يعلم، أنت بتحب حاجة بس ربنا حرمها عليك لأن الله عز وجل يعلم، فربنا يعلم. فاسأله دائما أن يختار لك، فلو اختار لك ارضى بما قسم الله عز وجل لك، ولو كان مفرح احمد الله عز وجل خير يستحق الشكر، ولو كان مؤلم اصبر وارضى ويستحق الصبر هذا البلاء، بس انت مسلم نفسك لله عز وجل. خلاصة القول، انت في هذه الدنيا غريب ضعيف فقير جاهل لا تعرف شيئا، الماضي انتهى والمستقبل مجهول، ولا تملك إلا الثانية التي تتكلم فيها ولا تكاد تملكها، فالكلمة التي أقولها ما إن تمر لحظة إلا وتصبح ماضي، وكأن الإنسان لا يملك شيئا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الغني فقير عند الله عز وجل، والفقير فقير عند الله عز وجل، والكل له فقير. فمن أعطاه الله عز وجل أعطاه بكرمه لأنه غني، ومن منع عنه منع بحكمته لأنه حكيم. وكل العبيد، كل العباد بلا استثناء كلهم فقراء لله عز وجل، والإنسان جهول ولا يعرف شيئا. فلو عشت في هذه الدنيا معتمد على حولك وقوتك فأنت إلى هلاكك أقرب، ولو عشت في هذه الدنيا معتمد على الله جل في علاه، متوكل على الله جل في علاه، أليس الله بكاف عبد؟ الله عز وجل يكفيك. الشاهد، لو هميت بشيء دق أو كبر تصلي ركعتين من دون الفريضة، وادعي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن وتسمي الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم ويسمي الأمر أن كذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، الأول وليه اللهم إن كنت تعلم أن هذا كذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن كذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ثم ردني به، وفي رواية ثم ردني بقضائك. فإذا قضى الله عز وجل شيء ارضى به، إن كان خير واشكر، إن كان شر اصبر، واعلم أن الله عز وجل سيختار لك ما يصلح لك حياتك، ما يصلح لك حياتك، وهو علام الغيوب، ولو كان مكروه عندك لأنه يعلم وأنت لا تعلم. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ولا تنسونا من صالح دعائكم.